الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس السابع من شرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وهذا الباب، باب الجديد درس اليوم إن شاء الله تعالى، هو باب عقده المصنف رحمه الله تعالى في حكم استقبال القبلة في الصلاة، كأنه رحمه الله تعالى أراد أن يتمم الكلام أو يكمل الكلام على شروط صحة الصلاة، لأنه في بداية كتاب الصلاة بدأ أول ما بدأ بالكلام على المواقيت، وقلنا أن المواقيت هي أهم شروط صحة الصلاة، لذلك قدر بها رحمه الله تعالى كلامه. فلما انتهى من كتاب المواقيت شرع بعد ذلك في الكلام على الأذان والإقامة، بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى أحكام استقبال القبلة في الصلاة، بيان أحكام أو الأحكام المتعلقة باستقبال القبلة في الصلاة. فقال رحمه الله تعالى: باب التوجه شرط لصلاة قادر إلا في شدة خوف ونفل سفر مباح. التوجه شرط لصلاة قادر إلا في شدة خوف ونفل سفر مباح. فهذا الكتاب أو هذا الباب من هذا الكتاب كما ذكرنا في الأحكام المتعلقة باستقبال القبلة في الصلاة وما يتبع ذلك أيضا من مسائل وأحكام. والمصنف رحمه الله تعالى عبر هنا بالباب، وعبر عنه في الأصل بقوله فصل، وأيهما أولى، التعبير بالباب ولا التعبير بالفصل؟ لا، قالوا التعبير بالباب كما صنع المصنف رحمه الله تعالى أولى من التعبير بالفصل، لأن هذا الباب أجنبي عن الأذان والإقامة، لأن هذا الباب أجنبي عن الأذان والإقامة، فالتعبير بالباب أولى وأفضل من التعبير بالفصل الذي ذكره في الأصل. نقل السيوطي رحمه الله تعالى عن ابن العربي المالكي أنه قال: نسخ الله تبارك وتعالى القبلة مرتين، نسخ الله عز وجل القبلة مرتين، ونسخ نكاح المتعة مرتين، ونسخ نكاح المتعة مرتين، ونسخ لحوم الحمر الأهلية أيضا مرتين. تفضل يا شيخ. وأحفظ أو قال: ونسخ لحوم الحمر الأهلية، ماشي، ونسخ لحوم الحمر الأهلية مرتين. قال: ولا أحفظ رابعا. يعني هذه الأشياء التي جاء الشرع بنسخها مرتين. أول حاجة مسألة نسخ القبلة ونسخ نكاح المتعة، والأمر الثالث هو لحوم الحمر الأهلية. وقال أبو العباس العوفي رحمه الله تعالى: ورابعها الوضوء، ورابعها الوضوء مما مست النار، ورابعها الوضوء مما مست النار. كل هذه الأشياء جاء الشرع بنسخها أو بالنسخ فيها على ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى. إذن هذا الباب معقود في حكم استقبال القبلة في الصلاة. وفي قول المصنف رحمه الله تعالى: باب التوجه شرط لصلاة قادر، جملة من المسائل. المسألة الأولى في المراد بالقبلة. ما المراد بالقبلة؟ المراد بالقبلة هو الكعبة. فلما نقول يشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة، يعني استقبال الكعبة، استقبال الكعبة. والمذهب أو في المذهب على المعتمد أنه يجب استقبال عين الكعبة مطلقا، يجب استقبال عين الكعبة مطلقا. أما استقبال جهة الكعبة فلا يكفي، بل يجب استقبال عين الكعبة. لكن يفرقون بين أو في حالة وجود حائل وحالة عدم وجود الحائل. فقالوا إذا كان يصلي أمام الكعبة ولا حائل بينه وبينها، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة يقينا. في هذه الحالة يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة يقينا، في حالة إيه؟ في حالة إذا كان يصلي أمام الكعبة بلا حائل، بلا حائل بينه وبينها، في هذه الحالة يجب أن يستقبل عين الكعبة يقينا. الحالة الثانية إذا كان بينه وبينها حائل، زينا كده مثلا، إذا كان بينه وبين الكعبة حائل، في هذه الحالة يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة ظنا، يعني يكفي غلب الظن لأنه بذلك قد استقبل عين الكعبة. لكن في كل الأحوال كما بينا يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ولا يكفي عند الشافعية استقبال الجهة، ولا يكفي عند الشافعية استقبال الجانب. إذن المراد بالقبلة هو الكعبة، المراد بالقبلة يعني الكعبة. فاستقبال الكعبة والتوجه إلى الكعبة أو عين الكعبة هذا شرط في صحة الصلاة، وهو يجب على كل الأحوال كما بينا. لكن إذا كان هناك حائل يجب استقبال عين الكعبة ظنا، أما في حالة عدم وجود حائل فيجب استقبال الكعبة يقينا. واضح؟ طيب، هذه بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية، أو قبل أن ننتهي من هذه المسألة والشروع في المسألة الثانية، قلنا يشترط استقبال عين الكعبة. طب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على وجوب استقبال عين الكعبة؟ دلوا على ذلك بالآية. أولا قال ربنا تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. إذن يجب استقبال عين الكعبة بدلالة هذه الآية. كذلك من الحديث السنة، حديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته، قال عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. يعني إيه القبلة؟ قلنا الكعبة. ثم استقبل القبلة فكبر. وهذا أيضا أمر وظاهر الأمر الوجوب. وهذا الحديث كما ذكرنا رواه الإمام مسلم. وأجمع العلماء على وجوب استقبال القبلة في الصلاة على القادر، أجمع العلماء على ذلك، وأنه إن لم يستقبلها لم تصح صلاته، وأنه إن لم يستقبلها لم تصح صلاته. فهنا المصنف بيقول: التوجه شرط لصلاة قادر. لاحظ أن هو قيد كلامه رحمه الله تعالى بقوله قادر، وهذا قيد خرج به العاجز عن استقبال القبلة. فالعاجز عن استقبال القبلة لا يجب عليه أن يعني يتوجه إليها، كالمريض مثلا، المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يوجهه إلى هذه القبلة، فهذا يسقط عنه هذا الأمر. كذلك بالنسبة للمربوط، الأسير مثلا أو المربوط عاجز أيضا عن استقبال القبلة فيسقط عنه هذا الواجب أيضا. واضح؟ ونحو ذلك ممن عجز عن استقبال القبلة. يبقى هنا بيقول: التوجه شرط لصلاة قادر، يبقى خرج به العاجز. طيب، إذا أراد أن يستقبل القبلة بأي جزء من جسده يستقبل القبلة؟ قالوا يجب عليه أن يستقبل القبلة بصدره. استقبال القبلة يكون بالصدر، يكون بالصدر. ولا يكفي الاستقبال بالوجه، ولا يكفي الاستقبال بالوجه، بل يجب عليه أن يستقبل القبلة بصدره. واضح؟ طيب، العاجز عن استقبال القبلة، من عجز عن استقبال القبلة فإنه يصلي على حاله ويسقط عنه هذا الأمر. طيب، هل عليه إعادة؟ هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ هذه المسألة فيها تفصيل. قالوا العاجز عن استقبال القبلة لعذر من الأعذار، وهذا العذر لا يرجى زواله، وهذا العذر لا يرجى زواله، بحيث أنه لا يمكنه أن يتوجه إلى القبلة بحال، لا في الحاضر ولا في المستقبل. فمثل هذا الظاهر أنه لا يعيد الصلاة، الظاهر أنه لا يعيد الصلاة. لكن لو كان له عذر في عدم استقبال القبلة وهذا العذر يرجى زواله، ففي هذه الحالة يجب عليه الإعادة، لكن على تفصيل، يعني سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عليه. ومحل التفصيل في مثل هذه المسائل بالقياس على مسألة فاقد الطهورين، احنا ذكرناها قبل ذلك في باب الطهارة. واضح يا جماعه؟ فإذا كان له عذر لكن هذا العذر يرجى زواله ففيه التفصيل، وهذا يعني متفرع على مسألة فاقد الطهورين. واضح يا معبي؟ إذن عندي العاجز عن استقبال القبلة يسقط عنه ويصلي على حاله، وهل يجب عليه الإعادة؟ قلنا على تفصيل، إن كان له كان عذره يرجى لا يرجى زواله، فالظاهر أنه لا يعيد هذه الصلوات. وإن كان هذا العذر مما يرجى زواله، في هذه الحالة يعني فيها تفصيل كما ذكرنا. طيب، المسألة الثانية، بعدما علمنا أنه يجب أو يشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة، المسألة الثانية، يجوز ترك استقبال القبلة في حالتين، يجوز ترك استقبال القبلة في حالتين، يعني عندي بعض الحالات يجوز فيها ترك استقبال القبلة وعدم التوجه إليها. الحالة الأولى في صلاة الخوف، في صلاة الخوف يسقط هذا الواجب أو هذا الفرض اللي هو استقبال القبلة، واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم يعني حالة الخوف والحرب والقتال وما في حكمها، فرجالا أو ركبانا. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. وقال مالك رحمه الله تعالى قال نافع، من نافع؟ مولى ابن عمر رضي الله عنه. قال مالك، قال نافع: لا أرى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا أرى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري. إذن إذا صلى في حالة القتال أو في ما في حكمها من حالات، لا يشترط حينئذ التوجه إلى القبلة. لماذا؟ للضرورة، حالة ضرورة يصعب حينئذ الصلاة والتوجه إلى القبلة، لا سيما في حالة احتدام القتال واشتباك الفريقين. واضح؟ فلا يستقبل القبلة حينئذ. طيب، إذن هذه الحالة الأولى التي يسقط فيها استقبال القبلة. الحالة الثانية التي يسقط فيها استقبال القبلة في نافلة السفر المباح، في نافلة السفر المباح. هذه الحالة الثانية التي يسقط فيها استقبال أو وجوب استقبال القبلة، في نافلة السفر المباح. في نافلة هذا يخرج بها الفريضة، في الفريضة يجب استقبال القبلة ولا يجوز ترك هذا الركن أو هذا الفرض بحال. طيب نافلة السفر خرج بذلك حالة الإقامة أو الحضر، لا يجوز له أيضا ترك استقبال القبلة وهو في الحضر. الأمر الثالث المباح، فخرج بذلك السفر المحرم، فخرج بذلك السفر المحرم، لأنه لا يجوز له الترخص بهذه الرخصة إذا كان سفره سفرا محرما. واضح؟ كمن سافر مثلا لفعل المحرم، للقتل أو لشرب الخمر أو للزنا عياذا بالله، فمثل هذا لا يجوز له أن يترخص بمثل هذه الرخصة، وإن قل يجب عليه استقبال القبلة. طيب في حالة الصلاة النافلة في السفر المباح يجوز له ترك استقبال القبلة، والشافعية عندهم يقولون السفر سواء كان طويلا أو قصيرا يجوز فيه الترخص بمثل هذه الرخصة. السفر سواء كان طويلا أو قصيرا يجوز فيه الترخص بهذه الرخصة. السفر القصير اللي هو إيه؟ المقصود به ما كان أقل من مرحلتين، والمرحلتان حوالي يعني 82 كيلو تقريبا، 82 كيلو تقريبا. واضح؟ فلو كان السفر طويلا حوالي مرحلتان فأكثر أو أقل من ذلك بحيث أنه خرج عن بنيان البلدة، يجوز له في كل هذه الأحوال الترخص وصلاة النافلة دون استقبال القبلة. فلا يشترط طول السفر على المشهور في المذهب، لا يشترط طول السفر على المشهور في المذهب. ولما أقول على المشهور يعني يعني في خلاف، والخلاف فيها ضعيف، والراجح الصحيح هو ما ذكرناه. واضح؟ طيب لماذا لم يفرقوا بين السفر الطويل والسفر القصير؟ لماذا قال الشافعية بجواز الترخص بترك استقبال القبلة في كل سفر سواء كان طويلا أو قصيرا؟ قالوا لعموم الحاجة، لعموم الحاجة، وكذلك ما ورد في الشرع من المسامحة في صلاة النافلة. يعني جاء الشرع الأصل في صلاة النافلة في الشرع التخفيف، لذلك يجوز أن تصلى النافلة وهو أن يصلي شخص النافلة وهو قاعد مع قدرته على القيام، ويجوز أن يصلي على جنب مع قدرته على القعود وهكذا. فالأصل في صلاة النافلة التخفيف، الأصل فيها التخفيف، لذلك قالوا في صلاة النافلة يجوز له أن يتنفل وهو مسافر مثلا سفرا مباحا، ويترك استقبال القبلة سواء كان هذا السفر سفرا يعني طويلا أو سفرا قصيرا، لعموم الحاجة ولما ورد في الشرع من المسامحة في شأن يعني النوافل. وروى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه، روى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته حيث توجهت به، يعني كان يركب على الراحلة ويصلي النافلة عليه الصلاة والسلام وتتوجه به الراحلة حيث شاء. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وهذا الحديث رواه البخاري، وهذا الحديث رواه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر، وحديثة مهمة جماعة عشان هنحتاج بيه على مسألة أخرى تأتي إن شاء الله. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع، فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، استقبل بناقته القبلة فكبر. يعني بيعمل أول حاجة بيستقبل القبلة، وبعد بناقته بدبته ثم يكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه، ثم صلى حيث وجهه ركابه. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن السكن وصححه كذلك ابن الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في تلخيصه لسنن أبي داود. يبقى إذن هذه النصوص حديث جابر وحديث أنس رضي الله تعالى عنهما تدل على جواز ترك استقبال القبلة حالة السفر إذا أراد أن يصلي نافلة، واضح؟ لكن لاحظ أن هذا الحديث جاء في شأن الإيه؟ في شأن الراكب على الدابة، ولكن جاء الشافعية وقاسوا على هذا الراكب الماشي، قالوا من سافر راكبا أو ماشيا جاز له التنفل، أيضا لعموم الحاجة، لأن كما أن هذا يحتاج إلى التنفل في هذه الحالة كذلك بالنسبة للماشي. فقاسوا يعني الماشي على الراكب، قاسوا الماشي على الراكب، واضح معه؟ يبقى إذن عندي حالتان يسقط فيهما وجوب استقبال القبلة، حالة أولى في حالة صلاة الخوف وما في حكمها، حالة ثانية في نافلة السفر المباح. طيب فرع بقى على هذه المسألة، قالوا إذا كان راكبا جاز له التنفل، يعني حالة السفر، وجاز له ترك استقبال القبلة، لكن لابد من توفر شرطين. يبقى حتى يجوز للراكب على الدابة أن يتنفل في سفره لابد من توفر شرطين، ده خاص بمين؟ بالراكب. الشرط الأول أن يكون سفره مباحا كما ذكرنا، الشرط الأول أن يكون سفره مباحا. طيب ما المراد بالمباح؟ المراد بالمباح كل ما قابل التحريم أو كل ما قابل المحرم، فيدخل في ذلك السفر الواجب يجوز فيه الترخص كالحج مثلا، حجة الإسلام، وكالسفر المندوب، وكالسفر المكروه، واضح؟ كل هذه الأنواع يجوز فيها الترخص بترك استقبال القبلة، أما السفر المحرم فلا يجوز فيه الترخص. وهذا هو الشرط الأول، أن يكون السفر مباحا. الشرط الثاني حتى يجوز للراكب يعني أن يتنفل ويترك استقبال القبلة، الشرط الثاني أن يكون قاصدا لمحل معين، يعني قاصدا لمحل معين، المقصود من ذلك أن يكون له جهة متوجه إليها، لأن عند الشافعية يقولون جهة المسافر هي قبلته، جهة المسافر الطريق الذي يسير فيه إلى المكان الذي يود أو يريد أن يصل إليه، هذه هي قبلته، طريقه قبلته، المكان الذي يتوجه إليه في سيره أثناء السفر هو قبلته، واضح؟ فلابد أن يكون له جهة يسير فيها في سفره هذا حتى يصح له التنفل وهو راكب. أما بالنسبة للهائم الذي يمشي بلا مقصد ولا يدري في أي جهة سيسير في سفره هذا، فمثل هذا لا يجوز له التنفل، فمثل هذا لا يجوز له التنفل على الراحلة، أو يعني لا يجوز له ترك استقبال القبلة، فمثل هذا لا يجوز له ترك استقبال القبلة. واضح كما سيذكره المصنف إن شاء الله تعالى في صلاة المسافر. واضح. طيب ليه الهائم لا يتصح لا يسقط عنه استقبال القبلة؟ لأن ليس له جهة، والجهة هي بدل عن القبلة. واضح. طيب أخذوا من هذا الشرط اللي هو لابد أن يكون له مقصد معين، أخذوا من حديث أنس ومن حديث جابر أيضا، قالوا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر بلا جهة. هذا عبث، هذا عبث، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعد أن يفعل ذلك عليه السلام، بل يستحيل عليه العبث عليه الصلاة والسلام، إن هذا مما يعني ينتقص من مكانته وقدره الشريف عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يكون هذا الحديث حديث أنس وحديث جابر على هذا التوجيه، هو كان يسلم أو تنفل وسقط عنه صلى الله عليه وسلم يعني هذا الشرط استقبال القبلة، لأنه كان متوجها في سفره، له طريق معين حيسلكه في سفره هذا، هذا الطريق الذي سيسلكه ويمشي فيه هو بدلا عن القبلة. لذلك الشرط هذان الشرطين، الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، الشرط الثاني أن يكون له مقصد، أن يكون له جهة، أن يكون قاصدا لجهة معينة، إن هذا الطريق الذي تسلكه وهذه الجهة هو بدل عن إيه؟ بدل عن القبلة، بدل عن القبلة. طيب إذا توفر الشرطان، وهذه المسألة الثالثة، إذا توفر الشرطان وأراد أن يصلي النافلة راكبا، ففي هذه الحالة له أن يترك استقبال القبلة، له أن يترك استقبال القبلة، لكن بشرط إذا شق عليه ذلك، إذا شق عليه ذلك. طيب إن لم يشق عليه، إن لم يشق عليه استقبال القبلة في هذه الحالة، قالوا يجب عليه ويلزمه استقبال القبلة حالة التحريم بالصلاة أو حالة الإحرام بالصلاة فقط. واضح. وهو يكبر ويحرم بالصلاة ويقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، يجب عليه أن يستقبل القبلة في حالة بشرط وهو عدم المشقة، إذا كان يسهل عليه ذلك، إذا كان يسهل عليه ذلك. طيب سيشق هذا عليه، خلاص يسقط عليك استقبال القبلة مطلقا في التحريم وفي غير التحريم أصلا. واضح كده مثلا يا جماعة؟ يبقى يتوفر الشرطان، الشرط الأول إذا كان السفر مباحا، الشرط الثاني أن يكون قاصدا، في هذه الحالة يجوز له ترك استقبال القبلة بشرط إذا كان يشق عليه ذلك، إذا كان يشق عليه استقبال هذه القبلة. طيب والله لا يشق علي ولا حاجة، ويمكن لي أن أو يسهل علي أن أستقبل هذه القبلة، مع توفر الشرطين يجب عليك أن تستقبلها عند الإحرام بالصلاة. وأخذ ذلك من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، استقبل بناقته القبلة فكبر. واضح. قالوا كذلك، ولأن هذا التعليل الثاني، قالوا ولأن الانعقاد يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره، يحتاط في انعقاد الصلاة ما لا يحتاط في غيره، تكبيرة الإحرام ينعقد بها الصلاة فينبغي أن يحتاط فيها، ذلك قالوا يجب عليه ويلزمه استقبال القبلة ثم يكبر. واضح. إن كان يسهل، إن كان يسهل عليه. أما إذا شق عليه يبقى إذا في هذه الحالة لا يجب عليه شيء. حديث أنس، حديث أنس هو بيحكي فيحكي كيف كان يصنع عليه السلام إذا صلى على القبلة إذا كان يصلي على الدابة. فبيقول إذا كان أراد أن يصلي على إذا كان مسافرا صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتطوع ماذا كان يفعل؟ يستقبل القبلة ثم كبر، استقبل القبلة فكبر. ما ده اللي قلناه خلاص، لأنه ميسر إذا كان متيسر خلاص يكبر خلاص، لكن لو شق عليه ذلك المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق مشقة لا توسع خلاص، يسع على نفسك في هذه الحالة يسقط عليك هذا عنك هذا الوزن. واضح يا جماعة؟ عيد ثاني. طيب كذلك بالنسبة هذا خلاص، هذا بالنسبة لاستقبال القبلة، يجب عليه أن يستقبل القبلة إذا سهل عليه ذلك وهو على الدابة خلاص. كذلك إذا سهل عليه توجهه وفي أثناء صلاته كلها، إذا سهل عليه توجهه إلى القبلة في صلاته كلها يجب عليه ذلك أيضا. لو كان من السهل اللي هو يتوجه إلى القبلة يجب عليه ذلك، وجب عليه ذلك. واضح؟ كذلك إذا سهل عليه إتمام الأركان وجب عليه ذلك. كل ما سهل عليه يجب عليه فعله، اللي هو الركوع والسجود كل أركان، أي ركن يستطيع ويسهل عليه أن يأتي به فعله خلاص. إذا سهل عليه ذلك من أول استقبال القبلة إلى آخر الصلاة. طيب إذا شق عليه شيء من هذه الأشياء فلا يلزمه شيء من ذلك، فلا يلزمه إذا شق عليه شيء مما ذكرنا فلا يلزمه شيء. يبقى خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وذكره الشافعية في هذا الباب لمن أراد أن يتنفل راكبا، الخلاصة أنه يجب عليه استقبال القبلة في الإحرام إن سهل عليه ذلك. طيب وإلا إن لم يسهل عليه فلا يجب عليه الاستقبال مطلقا. واضح؟ وكذلك بالنسبة لبقية الأشياء اللي هو التوجه، وبالنسبة لبقية الأركان ونحوها إن سهل عليه لازمه إلا فلا يلزمه شيء. يبقى الأمر متعلق بالإيه؟ بالمشقة والتيسير. تيسر عليك شيء افعله، لم يتيسر عليك شيء خلاص سقط من عليك، ويجوز لك أن تفعل ما ذكرنا. واضح؟ لكن يستثنى كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، يستثنى من ذلك الملاح. وهو المقصود بالملاح اللي هو القفطان، يعني القفطان اللي هو يحرك السفينة مثلا. واضح؟ فهذا لا يلزمه توجه مطلقا، لا يلزمه توجه مطلقا. لماذا؟ للمشقة. هيعرف يتوجه بالسفينة هو والناس اللي عليها والكلام ده كله، يتوجه للقبلة علشان يكبر؟ ها لا، يصعب عليه ذلك. واضح؟ طيب يبقى إذن يا جماعة المسألة الثالثة، إذا قلنا إذا توفر الشرطان وأراد أن يصلي النافلة ففي هذه الحالة يترك استقبال القبلة إن شق عليه استقبالها. واضح؟ طيب إن سهل عليه استقبال القبلة وجب عليه استقبال القبلة حال الإحرام. كذلك لو سهل عليه توجه الراتب في جميع صلاته لو يلزمه ذلك، كذلك بالنسبة للركوع والسجود وغير ذلك مما ذكرنا. طيب المسألة الرابعة، وهي مسألة مهمة أيضا، يجب على المتنفل حال السفر عدم الانحراف عن طريق سفره. يجب على المتنفل حال السفر عدم الانحراف عن طريق سفره. ليه يا جماعة؟ بالضبط، هنا لأن طريق السفر هذا بدل عن القبلة، لأن طريق السفر بدل عن القبلة، فإن انحرف متعمدا بطلت صلاته، فإن انحرف متعمدا بطلت صلاته، إلا طبعا أن يكون جاهلا، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا مثلا، أو جمحت دابته، يعني إيه؟ يعني انحرفت رغما عنه. واضح؟ فاستدرك أمره وعاد مباشرة، فهذا لا بأس به، كل هذا لا بأس به. واضح؟ طيب، لو انحرف عن الطريق تجاه القبلة، لو انحرف عن الطريق تجاه القبلة متعمدا، لو انحرف عن الطريق الذي هو سائر فيه تجاه القبلة، ها؟ يصح؟ يصح، لأنه انحرف إلى الأصل، أنه عاد من البدل إلى الأصل. واضح؟ فتصح صلاته. طيب، ولا بأس بذلك. المسألة الخامسة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، إذا أراد الصلاة، إذا أراد الصلاة فكيف يصلي؟ إذا أراد أن يصلي على دابته فكيف يصلي؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا أراد أن يصلي على الدابة فيكفيه أن يومئ بركوعه وسجوده. يومئ يعني إيه؟ يعني ينحني، ينحني في الركوع والسجود، لكن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، لكن يجعل سجوده أخفض من ركوعه حتى يتميز عنه، حتى يتميز عنه، كما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام، كما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام. وروى الشيخان عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، روى الشيخان عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. زاد البخاري رحمه الله تعالى، زاد البخاري يومئ برأسه، يعني ينحني برأسه، يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولم يكن يصنعه في المكتوبة. وروى الترمذي عن يعلى ابن مرة رضي الله تعالى عنه، وروى الترمذي عن يعلى ابن مرة رضي الله تعالى عنه، وهو يروي صلاة، أو يعني ينقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة بالإيماء، قال: يجعل السجود أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع. إذن بمجموع الحديثين علمنا أنه إذا أراد أن يركع أو يسجد وهو على الدابة فيكفيه الإيماء، يكفيه الإيماء على أن يجعل السجود أخفض من الركوع حتى يتميز عنه ولفعله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يؤخذ أنه لا يجب عليه وضع الجبهة أو وضع جبهته أو وضع جبهته على شيء، على الأرض أو على وسادة أو نحو ذلك. واضح؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه وضع الجبهة على شيء من ذلك، لكن يكفيه الإيه؟ يكفيه الإيماء فقط، فلا يلزم وضع الجبهة على شيء. واضح ما؟ طيب، هذا بالنسبة للمتنفل راكبا حال السفر المباح. المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة للمسافر ماشيا، يعني قطع مسافر ماشيا، أراد أن يسافر لكن راجلا على رجله ماشيا دون أن يركب دابة. المسافر ماشيا إذا أراد أن يتنفل كيف يصنع؟ المتنفل ما حولنا الشفعية قاسوا على جواز التنفل راكبا بجوازه ماشيا. طيب إذا أراد أن يتنفل ماشيا ماذا يفعل، ماذا يصنع؟ قالوا إذا أراد أن يتنفل ماشيا يلزمه أن يفعل ما سهل عليه. فيلزمه إتمام الركوع والسجود، ويلزم التوجه وعدم الانحراف عن طريقه. كذلك يلزمه التوجه حال تكبيرة الإحرام. أربع أركان في صلاة الماشي متنفلا، أربع أركان عندي يجب أن تتوفر في من أراد أن يتنفل ماشيا حال السفر. الركن الأول أو الشيء الأول، يجب عليه استقبال القبلة عند الإحرام وعند الركوع وعند السجود، واضح؟ والأمر الرابع والجلوس بين السجدتين، لأن إذا أجبنا عليه استقبال القبلة حالة السجود كذلك يجب عليه أن يستقبل القبلة في الجلسة بين السجدتين، واضح؟ الله المستعان. خلاص يا جماعه، فعند الاحرام قلنا، عند السجود وعند الركوع وعند السجود وعند الجلوس بين السجدتين، فكل هذه المواضع يجب عليه ان يستقبل القبلة فيها بخلاف الراكب كما بينا. طيب لماذا اوجب عليه استقبال القبلة في هذه الاشياء الاربعه، مواضع الاربعه؟ لانه يسهل عليه ذلك، يسهل عليه ذلك، واضح؟ خلاف ما ذكر من هذه المواضع يجوز له يعني عدم التوجه، واضح؟ وهو هيركع، طبعا هيركع هيقف، كذلك إذا سجد هيقف، فيجب أن يكون كل هذا وهو مستقبل القبلة. الأربعة تاني هنا عند الإحرام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، واضح؟ هذا بالنسبة للمسافر ماشيا. إذا أراد أن يتنفل يجب عليه التوجه في هذه المواضع الأربعة، ويجب عليه إتمام الركوع والسجود، ويجب عليه إتمام الركوع والسجود، وكذلك عدم الانحراف عن طريق اللي هي القبلة بتاعته، واضح يا جماعة؟ طيب المسألة السابعة، وهي أيضا مسألة مهمة، بيقول ولو صلى فرضا على دابة واقفة وتوجه وأتمه جاز وإلا فلا. ما معنى هذا الكلام؟ هي مسألة ذكرها المصنف رحمه الله. إذا صلى شخص فرضا متعينا عليه على دابة، احنا قلنا النافلة يجوز له أن يتنفل على الدابة وهو مسافر، سفر مباحا، صح؟ طيب الصلاة المكتوبة أو الصلاة التي هي فرض عليه، فرض متعين زي الصلاة الخمس، ينفع يصلي عليه وهو على الدابة؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش، إلا في حالة واحدة ذكرها المصنف هنا، يجوز فيها أن يصلي الفرض على النافلة على الدابة إذا كانت هذه الدابة واقفة مستقرة، إذا كانت هذه الدابة واقفة مستقرة غير سائرة، فيجوز له أن يصلي الفرض المتعين عليه بشرط أن يتم الركوع والسجود وسائر الفروض. يعني مثلا هل يجوز له أن يصلي الفرض داخل أتوبيس؟ أتوبيس ما دابة، لو كان أتوبيس ده واقف خلاص، فيجوز له أن يصلي في هذا الأتوبيس، مش مشكلة، لكن بشرط أن يستقبل القبلة. خلاص، ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن يأتي بكل الفروض، الركوع والسجود وكل الفروض في التي يأتي بها في صلاته في الأوقات يعني العادية. واضح؟ طيب، لو كانت هذه الدابة سائرة تمشي، إذا كانت سائرة تمشي وغير مستقرة، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يصلي الفريضة على هذه الدابة. واضح؟ إذا لم يتم الركوع والسجود وسائر الفروض، أو إذا لم يتوجه، في هذه كل هذه الحالات لا تصح هذه الصلاة. يبقى إذا كانت الدابة هذه مستقرة واقفة، يعني يمكن أن يستقبل القبلة وهو واقف فيها أو عليها، وأن يأتي بفروض الصلاة، جاز له أن يصلي الفرض. أما إذا كان سيحصل خلل فيما ذكرناه بصلاته على الدابة وهي سائرة مثلا، في هذه الحالة لا يجوز له أن يصلي الفريضة، بل يجب عليه أن ينزل من على الدابة ويصلي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، إذا كان على النافلة كان على الدابة كان يتنفل، مش مشكلة. لكن إذا كان إذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل وصلى المكتوبة. خلاص كده، واضح يا جماعة؟ إذا طالما هي مستقرة واقفة مستقرة، يجوز له أن يصلي الفرض على أن يأتي بكل الأركان لهذه الصلاة. واضح؟ طيب، إن لم تكن سائرة، إن لم تكن واقفة، أقصد بأن كانت مثلا سائرة، فلا يجوز له إذا اختل فرض من هذه الفروض أو إذا لم يتوجه إلى القبلة. طيب، لماذا لا تصح صلاة الفرض وهي سائرة؟ لماذا تصح الفرض صلاة الفرض وهي سائرة؟ قالوا لأن سير الدابة منسوب إليه، لأن سير الدابة منسوب إليه، فكأنما أدى الفريضة وهو سائر، فكأنما أدى الفريضة وهو سائر. طب إزاي يا جماعة سير الدابة ينسب إليه؟ إحنا كنا بنقول يعني الدابة مش هي اللي بتسير، كأنه هو الذي يسير. طب إزاي؟ قالوا كمن طاف بالبيت راكبا. هل هو من الذي يسير؟ ها الدابة، لكن نسب هذا إليه، لذلك صح طوافه مع كونه راكبا على الدابة، والدابة هذه تطوف بالبيت، لكن هذا السير نسب إليه فصح طوافه. كذلك لما كان على الدابة وهي سائرة، هذا السير نسب إليه. واضح؟ فلم تصح صلاة، لأن صلاة الفرض حال وهو سائر لا يجوز. قلنا هذا يجوز في النافلة قياسا على الركوب، المشي في النافلة جاء قياسا على الركوب. طب المشي في الفريضة يجوز؟ لا يجوز المشي في الفريضة، لا يجوز، كما أن الركوب في الفريضة أيضا لا يجوز. واضح يا معا؟ طيب، آخر مسألة نختم بها الكلام إن شاء الله في درس اليوم، هو مسألة الصلاة في الكعبة أو على سطح الكعبة. بيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن صلى في الكعبة أو على سطحها وتوجه شاخصا منها ثلثي ذراع تقريبا جاز. هي مسألة الثامنة والأخيرة، وهي الصلاة في الكعبة. تجوز الصلاة في الكعبة بشرط، وهو إذا توجه إلى جزء منها أو إلى ما هو كالجزء منها. يجوز الصلاة في الكعبة إذا توجه إلى جزء منها أو إلى ما هو كالجزء منها. فإذا صلى في الكعبة وتوجه إلى جزء من أجزاء الكعبة صحت صلاته، أو توجه إلى شيء هو كالجزء من الكعبة أيضا صحت صلاته. فعلى ذلك هنذكر دلوقتي، فعلى ذلك لو صلى مثلا في الكعبة واستقبل جدار الكعبة من الداخل، جاز له ذلك وصحت صلاته. كذلك لو صلى في الكعبة واستقبل باب الكعبة المردود، يعني إذا كان الباب مردودا مقفولا مغلقا أيضا جاز له ذلك وصح صلاته، لأن باب الكعبة كالجزء من الكعبة. طيب لو صلى إلى باب الكعبة وهو مفتوح، لو صلى إلى باب الكعبة وهو مفتوح، فيها تفصيل، فيه تفصيل، وهو إن كان للباب عتبة، إن كان للباب عتبة على ارتفاع ثلثي ذراع تقريبا، يعني حوالي مثلا ممكن 30 متر كده ولا حاجة، 90 أو حوالي 60 متر أو 70 متر تقريبا، سنتي تقريبا 70 سنتي تقريبا أو 60 سنتي تقريبا، فإن كان له عتبة بهذا الارتفاع وتوجه إليها جاز له ذلك. خليك معايا يا عم، بص عليا. طيب خلاص، إذا قلنا إذا توجه إلى الجدار صحت صلاته. طيب إذا توجه، والكلام ده احنا بنتكلم الصلاة داخل الكعبة، هو جوه الكعبة، واضح؟ طب لا توجه للباب، قلنا لو كان الباب مغلق وتوجه إليه جاز، إنه كالجزء منه. طب لو كان هذا الباب مفتوحا، ده فاضي بقى مفيش حاجة هنا، ففيه تفصيل. إن كان لهذا الباب عتبة، إن لو يا جماعة لو كان هذا الباب عتبة خلاص على ارتفاع حوالي ثلثي ذراع، يعني حوالي 60 سنتي ولا حاجة، فيجوز وتصح صلاته. طيب إن لم يكن له عتبة لهذا الباب عتبة فلا تصح هذه الصلاة. لماذا؟ لأنه غير متوجه إلى شيء، لأنه غير متوجه إلى شيء، واضح؟ ومثل الكعبة، ومثل الصلاة في الكعبة، ومثل الصلاة في الكعبة، الصلاة على سطح الكعبة، ومثل الصلاة في الكعبة، الصلاة على سطح الكعبة. إذا كان مستقبلا أو متوجها إلى جزء منها جاز ذلك وصح صلاته، واضح يا جماعة؟ وإلا فلا تصح صلاته. والأصل في ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، الأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، المقصود بالبيت هنا اللي هو إيه؟ اللي هو الكعبة يعني. قال: دخل الرسول صلى الله عليه وسلم البيت، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وصلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم. فلما فتحوا كنت أول من ولج، كنت أول من ولج. قال: فلقيت بلالا فسألته، ابن عمر بيقول: فلقيت بلالا رضي الله عنه فسألته: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ فقال بلال: ركعتين، أن ركع ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت. قال: ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، يعني ركع في هذا المكان الذي وصفه له رضي الله تعالى عنه. ثم خرج، يعني خرج من البيت، فصلى في وجه الكعبة ركعتين، فصلى في وجه الكعبة ركعتين. في وجه الكعبة المقصود به هنا اللي هو عند المقام، يعني عند مقام إبراهيم عليه السلام. إن لو أنت نظرت هتجد إن مقام إبراهيم أمام باب الكعبة مباشرة، مقام إبراهيم أمام باب الكعبة مباشرة. لما صلى في الكعبة صلى الله عليه وسلم ركعتين، خرج فصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام. فهذا هو الأصل في هذا الباب، هو يجوز الصلاة داخل الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ولكن بشرط أن يتوجه إلى جزء من الكعبة حتى يكون مستقبلا لها. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على المسائل المتعلقة بالاجتهاد، الاجتهاد واستقبال استقبال القبلة، الاجتهاد في استقبال القبلة. حنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المسائل في الدرس القادم. سبحانك اللهم.